متابعة الفصل الثاني من كتاب الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي للدكتور صلاح الصاوي، استكمال المطلب الأول من المبحث الثاني. أما ما ورد من عبارات الأئمة في النهي عن تقليدهم حتى يحتاط المرء لدينه فهي حق ويجب أن تنزل على منازلها الصحيحة، فهي تنهى الناس عن اتباعهم فيما قامت الأدلة على خلافه، وهي تنهى أمثالهم من المجتهدين عن تقليدهم لأن عليهم أن يأخذوا من حيث أخذوا، وتنهى أكابر أصحابهم وتلاميذهم من العلماء عن تقليدهم كذلك، حثا لهم على دوام النظر في مدارك أقوالهم ليعملوا بما تبين لهم أنه حق حسب ما يقتضيه اجتهادهم، وضمانا لحيوية الفقه الإسلامي وعدم إصابته بالجمود أو تخلفه عن الوفاء بالمصالح المتجددة. ومما يدل على التخصيص وعلى أن العامة غير مخاطبين بهذه المقالات ما نقل عن هؤلاء الأئمة أنفسهم وغيرهم من أهل العلم، ومن ذلك ما قاله مالك رحمه الله: يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة، وهو قول جمهور العلماء خلافا لمعتزلة بغداد. وما قاله ابن عبد البر بعد أن حمل على التقليد وساق الأدلة على بطلانه قال: وهذا كله في غير العامة، فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها، لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل كذلك بعدم الفهم إلى علم. ثم قال: ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد قائده، وكذلك لم يختلف العلماء في أن العامة لا يجوز لها الفتيا، وذلك والله أعلم لجهلها بالمعاني التي فيها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم. وما قاله العز بن عبد السلام بعد إنكاره التقليد وبيان بطلانه: ويستثنى من ذلك العامة، فإن وظيفتهم التقليد لعجزهم عن التوصل إلى معرفة الأحكام بالاجتهاد، بخلاف المجتهد فإنه قادر على النظر المؤدي إلى الحكم. وما قاله ابن القيم بعد أن ساق في إبطال التقليد نحوا من 80 دليلا: أما من قلد فيما ينزل به من أحكام شريعته عالما يتفق له على علمه فيصدر في ذلك عما يخبره فهو معذور، لأنه قد أدى ما عليه وأدى ما لزمه فيما نزل به لجهله، ولا بد له من تقليد عالم فيما جهله لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك. وقال في موضع آخر: ولا ندعي أن الله فرض على جميع خلقه معرفة الحق بدليله في كل مسألة من مسائل الدين دقه وجله، وإنما أنكرنا ما أنكره الأئمة ومن تقدمهم من الصحابة والتابعين، وما حدث في الإسلام بعد انقضاء القرون الفاضلة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصب رجل واحد وجعل فتاويه بمنزلة نصوص الشارع، بل تقديمها عليه وتقديم قوله على أقوال من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع علماء أمته، والاكتفاء بتقليده عن تلقي الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة، وأن يضم إلى ذلك أنه لا يقول إلا بما في كتاب الله وسنة رسوله، أن الدليل الصحيح الذي لا معارض له لا يجوز رده بقول أحد الناس وإلا كان إخلالا بأصل الدين. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وقد أخرج الترمذي في تفسير هذه الآية عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله ما عبدوهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟